شكشك قنبنا الغيط سوي الفجر شكشك قنبنا الغيط سوي نقطف ونجمع من اللي طاب الفجر شكشك قنبنا الغيط سوي نقطف ونجمع من اللي طاب الفجر شكشك قنبنا الغيط سوي نقطف ونجمع من اللي طاب واللي استوى ونغني ما فيش كده